هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أسامة كامل السيد، المقيم في 11 مساكن أبو النمرس محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالإدارة العامة للمرور والسيد المحافظ، بيقول فيها: التكاتك، مرض العصر، بقت واقع في مناطق كتيرة جدا على مستوى الدولة. ونصيحة لكل مكان أو مدينة ما فيهاش تكاتك، اوعوا تسمحوا ولو لتكتك واحد بأنه يدخل المكان. وما تقولوش ده واحد ولا اتنين مش مشكلة، وقت ما نحب نشيلهم هنشيلهم. ما بيحصلش، دول بينتشروا زي الجراد، زي الفيروس، وفي ثواني بتلاقوهم طالعين منين ما تعرفش. طب أقول لكم على حاجة، وصل الأمر إني شفت التوك توك بعيني على كورنيش النيل وسط العربيات قدام وزارة الخارجية، تخيلوا. المهم، التوك توك منتشر في منطقة المنيب بشكل كبير جدا. مشكلتنا بقى اللي بنتبهدل بسببها في الرايحة والجاية هي التكاتك الموجودة عند كوبري مشاة المنيب. المفروض ان في طريق للمرة يمشوا منه ويطلعوا للكوبري او ينزلوا. الطريق ده بقى اتحول لموقف التكاتك، ما بنلاقيش مكان نعدي منه يا حضرات. وعن سواقين التكاتك حدث ولا حرج، خناقات، الفاظ جرحة، افعال واعمال يحاسب عليها القانون يا حضرات. نشتكي للبهوات في حي المنيب عشان يرحمونا من التكاتك والسواقين اللي عند كوبري مشاة المنيب، نسمع. احنا عارفين انهم زودوها شوية، بس ما تقلقوش، احنا هنقرص لكم ودانهم. اصل احنا ما بنرضاش نشد عليهم قوي، برضو اكل عيش والناس بتدور على اي طريقة شريفة يعيشوا منها. واحنا مش معترضين يا بيه، بس في اصول، وفي ناس تانية اللي هم احنا لينا حقوق برضو. طبعا طبعا، وحقوقكم على راسنا من فوق يا سيدي. ما تفهمهم يا صبحي، ولا اقول لك جيب لي شويه شاي بالنعناع الاخضر اللي انا شاريه وانا جاي بالتوك توك بسرعه يا ابني. احنا مش عايزين نقطع عيش حد، بس احنا عايزين نظام ومنظر حضاري واخلاق في التعامل ومراعاه لظروف الكل. وبيتهيألي ان دي مطالب مش كتيره ولا صعب تحقيقها. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.